حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. ودي مش مريض قوي صحبة شافنا داير وقال لي رايح فين يا عمال تعالى نشرب شرب ماندو العالمي صح اللي جوا واللي برا جمع كل نجوم المجرة نصحى مني آخر مرة تكون معايا وتبوظ ده شاب خد الدنيا مغامرة قامت الدنيا عاملة مؤامرة وريت يا بقية برا غلطت معايا في خصومه عملت على العرك عصومه لما اتسرعت وتقطرت رحت استنجدت بالحكومه خفت على نفسك وجريت طب لي معايا انا اتحطيت رساله مبعوته لاي خصومه فاكرني على قد ايديكوا مش سعيده المره الجايه جربوا تاني فرصه جايه انا ليا محدش تاني اذكروا كويس وما تنسوش سمعت واحدة واحدة مش غدرتوا يا اخصام دحدة لا عايزين تعملوا معاه مش قال خصومة ما تخصموا برد الفرج عرض الملوك فيها رجالة وفوق الشام عزقز محبوب برجولة وزوم وفي الدكان عامل كوارع عزقز اخويا مشرف بيته برد الفرج دي ارض ومجن كل البلد تشهد كده عم صاحب لقلبك دعفارة كنت ماشي مرة في حالي صاحبي قام شافني ناداني وقال لي رايح فين يا غالي تعالى نشرب شاي على قهوة مديش اكسف وقمت راجل سحبنا كرسيين في الشارع كم شاب علينا الدار كانوا ساحبين وقصدين وهو أخصم سهلة ومش مستاهلة ادي معايا يا ولاد الجهلة أنا في الدكان بعشا الشارع مفيش دبور بيخاف من بحر زنقتوني على خراب عشاك عمالي لعيبة أنا فكت صاحبي خبى عليا الحقيقة وعايزنا تساعده بالطريقة عارف ان انا بثبت في الدقيقة وبعرف امسك سلاح وتاري مخصم صرخة ودخلة تربي جرج جبل وخلع من جنبي في ثانية صبحت الحرب حر وانا مش قادر انا بايا استيروا نفسك واتقوا شري اخذوا شطاني هينفت صبري لو طلتوني يبقى غلبتوني وبقوا تعالوا ارقصوا على امري مش عندي غير المسلة اسمها بشرية صحيح عمره ما يكون مية ولا عندي أخ يساوي الدنيا ربنا يحفظه ويحمي ظهري وسندي في وقت الأزمات عمره ما جل بأي ما أحسن صحاب أم الإخوان وأخوك بس اللي تثق فيه إخوات وعشناها مغامرات بابات معانا لقب البشوات إلينا في قلب الجبل علامات بطولة رايح جه عنها الباشا متخدر من 20 سنة قبل الحجوز ما تبقى حد سعد الريس اللي مالوش يا زمالة ريس مثال المعلم والمؤسس الميزة بشلل دولارات جيجي يا زعيم العصابة ولا سد احمد انبوبة جدع سند ودار الجلافة اخ جدع وراجل سدام اسطورة مسيطر عرض وطول جامايكا جمعة بالوصول شرف نفسه غياب وحدود اللي مع الزخزة وغلاب المسا على عم الناس اسلام جاوة تلاسات بومبي